مش اجتهاد، لا ده له اصول وله قواعد. من قواعد علم المناسبه اسم الصوره، يعني اصول كذا اسمها ده هو يديك مفتاح الصوره. هنضرب مثلا على هذا على هذه القاعده اصول الف وقار. صوره ايه؟ الف وقار. ربنا سبحانه وتعالى يقول الفرقان. أولا إيه هو الفرقان؟ إيه معنى الفرقان؟ الفرقان هو الفاصل العملي الواقعي اللي في فرق بين إنك القول الفصل ده الفصل قول الفصل وبين إيه؟ وبين الفرق بين الحق والباطل بالواقع المشاهد. الواقع ده بقى هو الفرقان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى انزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. واخد بالك انت ازاي؟ فده معنى الفرقان. لما نشوف اول سوره اول ايه في السوره قول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كلمه دي تبارك يعني تبارك يعني تبارك الله سبحانه وتعالى في صفاته وافعاله. وايه معنى تبارك الله في افعاله؟ يعني افعال الله سبحانه وتعالى نعم وفضل دائم زائد متدامي. دي معنى البركة. البركة هي النعمة وزيادتها، النعمة وثبتها وزيادتها ونموها. يعني أنا شربت مية، دي نعمة. إيه بركة المية؟ إن أرتوي. الاثنين محتاجين حمد. الحمد لله الذي سقاني ثم أرواني. يبقى في فرق بين ان انا ربنا ينعم علي بنعمه وبين ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي فيها. ربنا رزقني الولد، ايه البركه بقى؟ البر. لو فرضنا ان رزقت ولد ولم يبر دي بقت نقمه ولا يزول الله، نقمه ولا يزول الله. احنا هنحتاج لكلمة تبارك دي في الآية. بتقول تبارك الذي نزل على عبده. بصوا يا اخوانا عشان ربنا يثبت له كلمة تبارك، ربنا بيذكر أجل أفعاله وأحسن أفعاله التي تحققت بها البركة للعباد. هو تبارك سبحان الله تبارك. يبقى لما نقول تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، يبقى الاعلى بركه واكمل بركه واتم بركه هي الاسلام القران. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى القران الاسلام نعمه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بركه القران دي بقى موضوع ان شاء الله هنتكلم فيه. لكن تعالى بقى على عبده الرسول عليه الصلاه والسلام. البركه بركه رسول الله التي وضعها الله فيه، البركه من الله وضعها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما ربنا بين ان الاسلام نعمه وأتمها الله سبحانه وتعالى، أيضا ربنا بين إن الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة. اللي قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. البوار عكس البركة. يعني البركة هي النمو، البوار هي الضياع، الكفاف، الاضمحلال، الهلاك، عكس البركة. ولذلك تفسير قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قالوا إيه؟ قالوا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا المفسرين بينونا إن النعمة هنا هي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم نعمة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحل قومهم دار البوار. ولذلك ربنا عز وجل بين بعد ما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب قال سيهديهم ويصلح بالهم. أكبر نعمتين إن ربنا يهديك ويصلح لك بالك. إن ربنا يهديك ويصلح لك بالك يصول إيه؟ صح ولا غلط؟ سيهديهم ويصلح بالهم. تعالى بقى ليصلح بالهم اولا يهديهم دي يعني انك انت تبقى عارف نفسك انت مين ولماذا خلقت ومصيرك الى اين وايه اللي مستنيه وتعمل ايه عشان تنجو وما تعملش ايه عشان كذا. واخد بالك انت ازاي دي هدايه. واخد بالك انت ازاي. تعالى بقى لصلاح البال. شوف الجماعه التانيين الكفار والفلاسفه يقول لك ايه؟ لبست ثوب العيش لم استشر وحلت فيه بين شتى الفكر. واحد بيقول انا لما ربنا خلقني ما شرش عليا. لا بلا. طب انت كنت فين عشان اذا كنت تستحق المشروع يعني؟ طب انت لسه في العدم. اهو ده عارفين ده مين؟ هم القيام مش كده. ده بقى في الغرب. ها؟ ده حاجة عندهم حاجة عظيمة جدا جدا. واخد بالك انت ازاي؟ لبست ثوب العيش لم استشر وحرت فيه بين شتى الفكر. ويقول في الحتة الثانية ايه؟ خلقت والى اين لا ادري اين ضياع. لكن احنا عارفين سيهديهم ويصلح بالهم. كل اللي احنا نحتاجه في الايه اللي جايه بعد كده ما هو ده علم المناسبه. ولكن انت ازاي ده علم المناسبه؟ تبارك الذي نزل على وقال العبيد كن على مين غيره الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. دخلنا بقى دخلنا في الضياع. ولم يتخذ ولدا. تعرف قضية اتخاذ الولد دي غير الشرك. غير الشرك احنا بنقول تبارك تعالى تعاظم سبحانه وتعالى بافعاله. افعاله هي اعظم حاجة ذكر فيها كلمة تبارك. نزل الفرقان على عبد يكون للعالمين نذير. واخد بالك انت ازاي؟ اتخاذ الولد ده بقى عكس ارتفاع بمقام الله او عكس علوم مقام الله. اللي هو ايه؟ اي واحد يشرك بالله بيعمل ايه؟ بيصرف غير الله بصفة لا تكون الا لله. يعني صمم بيقول عليه اله وبيصرفه بصفات الله. يبقى هو كده وصف الصنم رفع الصنم لمقام الألوهية. رفع الصنم لمقام الألوهية وصف الصفات لا تكون لله. اللي قالوا ان ربنا اتخذ ولدا عملوا أنيل من كده وأسفل. كلمة أسفل دي لغة يعني مناسبة يعني أسفل وأنيل وأسود من كده. اللي قال ان ربنا اتخذ ولد نزل مقام الألوهية لمقام البشر. عبد اي مشرك اي مشرك بيرفع مقام العبد لمقام الله. واخد بالك مقام المخلوق لمقام الخالق. اللي قال اتخذ الله ولدا نزل بمقام الله الخالق لمقام المخلوق. شفت المصيبة؟ وذلك ربنا بيقول شتتني شتمان ابن آدم. ايه هو الناس نسب لي ليه الولد، وحبلك انت زعم زعم لي الولد، وحبلك انت زعم. فحبلك الفرق بين الشرك وبين اتخاذ الولد شنو شبه كده او او او او او. وعلى فكرة هقول لك حاجة غريبة عقيدة اتخاذ الولد دي مش عند الجماعة اللي عندنا دول، لا دي قضية قديمة او بدأت منين؟ بدأت من الهند، بدأت من الهند. الهند بدأت فيها عقيدة اتخاذ الولد. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولنا حديث في منتهى العظمة بيقول عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تأخذ الهند وعصابة تقاتل مع المسيح عيسى بن مريم، تقاتل الدجال مع المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان. اللي كان الهند للدجال القضية واحدة، إن عقيدة اتخاذ الولد هي عقيدة العقيدة المناقضة لعيسى بن مريم، والدجال هو الشخص المناقض لعيسى بن مريم. عشان كده الاثنين اسمهم مسيح. ايه يعني مسيح؟ يعني المقابل. ده بيمسح ده مقابل ده ضد ده. فالمسيح عيسى بن مريم ضد الدجال عشان كده اسمه مسيح، والدجال ضد عيسى بن مريم عشان كده اسمه مسيح. الاثنين ضد بعض، واخد بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيربط بين بداية المشكلة اللي هي اتخاذ الولد، عقيدة العقيدة اللي بدأت في الهند وبتنتهي لآخر الزمان اللي قاتل مع عيسى بن مريم في الدجال في آخر الزمان، في آخر الزمان. يبقى احنا هنا في الأول خالص بنقول تبارك تعالى وتعالى، وفي الايه بعد كده اتخذ ولد العكس على طول بمناسبه الايه دي بالايه دي. خلاص احنا طيب نشوف الايه دي اللي بعد كده. ولم يكن لو شرك بيقول خلق كل شيء فقدره تقديره. خلي بالك من كلمه خلق كل شيء، لان اللي بعدها يبقى انا بقول خلق كل شيء، خلق كل شيء فقدروا تقدير. شوف بقى واتخذوا من دوني آلهة، شوف بقى صفة الآلهة اللي هم اتخذوها ايه؟ لا يخلقون شيء. هنا خلق كل شيء، هنا لا يخلقون، ده لا يخلقون كل شيء. وبعدين بقى راح قايل كلام تاني يفهمك المعنى أكتر. لا يخلقون شيء ايه؟ وهم يخلقون. وايه كمان؟ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. شفت بقى اللي يتخذوه من دون آلهة عكس مقام الألوهية اللي تبارك الذي أنزل على عبد الكتاب الذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديره. تعالى بقى للي اتخذوا من دون آلهة أو لا يخلقون شيء وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم النفع ولا ضر، ولا يملكون أنفسهم ضر ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة. يا ربنا يقول لا يملكون ولا يملكون ولا يملكون ولا يملكون، ليه كل ده؟ ما هي وهم فعلا لا يملكون. ربنا بيفسر لك موقف الذين يتخذونه من دونه آلهة ما ينفعوش، واخد بالك انت ازاي؟ ولذلك ربنا يقول لا يستطيعون نصره وهم لهم جند محضرون. انت بتطلب منه النصر وانت اللي حاشي. جماعة اللي بتقول المأمان دول اطرف الله، تفهم قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ ان هم يعني بيحرصوا الالهة اللي هيسجلها دلوقتي لا يستطيعون نصرهم وهم كانوا جند محضرون. تعالى بقى الجند المحضرون دول اول ما عرفنا التوحيد ومساله المآلات ديت قلنا ايه؟ نروح نغير المنكر بقى، عيال بقى وقلبها بارد ومش عارف يحسب حاجه، واحنا لسه كان البلد عايزين بقى ندخل ونعمل نفسنا رجالة ونقول يا اخواننا ده شرك وحرام وانتم واخدين بالنا من الموضوع ده وهم لهم كنتم محكومين حته حوالين المقام الايدين سبع طبقات يعني انا بصيت في ايدي كده وقلت لا ده لمسه واحده بس هترجعني اسكندريه تاني واخد بالك انت ازاي العجيب بقى العجيب بقى اللي عجبني فعلا اللي هو بياخد باله انت بمخك فانا ماشي كده وعايز اتكلم موجود ده شرق قلبي الساعه هو قال لي اسعه وانا اسعيت فقيت لما برضه تبقى او الراجل اللي قاعد كده ده كتله بتشغل حيز ضخم من الفراغ لحم وفته وعقول بقى وقاعد واخد بالك انت ازاي؟ ابو ده بقى يقول له يا سيدي يا سيدي وهو اللي قاعد في حراسه وهو اللي قاعد جنبه كنت محترم لا يصدق بقى واخد بالك ازاي لا يقول ايه؟ لا يصدق بقى وهم لا يقول ايه؟ محترم خلاص؟ هنا بقى السؤال اللي عليه جايزه السؤال اللي عليه جايزه مش هنقوله عشان قلنا عليه جايزه قال الله سبحانه وتعالى مع ذلك كن انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما هنا هنسهل السؤال شويه عشان ما تظنوش ان احنا عاملين بقى عاملين كده بنسهل على الفاضي اللي بنسهل السؤال عشان عايزين حد يدور ايه العلاقه بين الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا واخد بالك وبين كل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض مش هنجاوب بقى ديت عشان تفكروا فيها واحنا بنتكلم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في الايات بيناقش المشركين بيقترحوا من عندهم حاجات يعرفوا بيها الحق من الباطل يعرفوا الحق من الباطل واخد بالك انت ازاي؟ هم عايزين يبقى لو أرسل إليه ملك فيكون معهم وزيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة من أكملنا وقال الظالمون كتبوا لكل رجل مسحورا واخد بالك انت ازاي؟ رجعنا لكلمة تبارك تاني تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك هو الفرقان عندهم مرتبط بإيه؟ يعني ازاي البني آدم يعرف إن ده حق ولا باطل؟ في مخه حسب تصوره ازاي يتصور الحق والباطل يتصور الحق والباطل حسب ما في داخله فاذا كان في داخله مال يتصور ان المال هو ده الحق فاخد بالك انت ازاي وذلك الراجل مشكله ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا يعني هو ربنا اتاه مالا وولدا ده لما هيموت هو متصور ان برضه هيلاقي طب فرعون ايه؟ قال لولا انزل عليه ايه؟ اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة المقترنين عايز موسى او ما هو جايب لك ثعبان مبين وحية واخد بالك وجايب لك الجراد والقمح والضفادع والدم والطوفان ايات مفصلات وكل ده واحد عايز اسورة من ذهب هو فرعون كده حياته كلها زينة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في الآخرة بقوله عز وجل هم في الآخرة من المقبوحين يعني برضو وحشين حتى لو كانوا ماله ذهب برضو عندهم الذهب ده هو عقيدتهم وهو دينهم وهو كل حاجة وهو دينهم وهو كل حاجة في حياتهم واخد بالك انت ازاي فدول برضو عايزين ما ترك فرقان متوهم مزعوم باطل ليس له اساس فرقان ملوش علاقه بالحق فرقان ملوش علاقه بالدين ولا بالرساله ولا بالنبوه فرقان من عند نفسه بيخترع لنفسه فرقان واخد بالك انت ازاي اعظم بقى الفرقان ان انت بتعبده يقول لك لا انا مش الهي وواضح في عيسى بن مريم أول ما اتولد قال إني عبد الله هو قالوا إيه؟ قال cura, se tu vedi tutti i miei giorni, ti vado a tomare il tempo, se tu vedi, io ne vado a dire, فوقان النوع عايز تفسير شوية وعايز شرح عايزين ايه عشان يعرفوا ان ده حق من عند ربنا هل عايزين يشوف ربنا بالك تعالى بقى ربنا ناقشهم ازاي هما في الموضوع بتاعهم ده وقال الذين لا يرجون القرار لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لن تروا ربكم حتى تموت شرط انك تشوف ربنا انك تموت ليه شرط انك تشوف ربنا انك تموت ليه لانك لما تموت بيتحقق فيك صفة البشرية وبيتحقق فيك صفة العبودية وبيتحقق فيك صفة انك مخلوق فلما طول ما انت عايش وارى ربنا وانت عايش لا ازاي انا ارى ربنا وانا عايش دي فيها غلط بين مقام الخلق ومقام الخالق انت ترى ربنا من غير خلق انك تموت الاول عشان يثبت لك العبودية ويثبت لك انك مخلوق ويثبت لك انك ما انتش اله ويثبت لك انك انت مفيش بينك وبين ربنا نسب واخد بالك انت ازاي؟ ساعتها بقى ترى ربنا ولذلك قال ايه؟ او نرى ربنا واخد بالك؟ فهنا ربنا بيفهمهم ان مش هيشوفوا ربنا غير يوم القيامه بس لما هيشوفوا الملائكه اللي هم عايزينها وهيشوفوا ربنا كما يريدون هيكون ده في الاكهم وفي عذابهم يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمسلمين ويقولون حجرا محجورا واخد بالك انت ازاي؟ هي بقى ربنا غلط امثله بعد كده قال في يومئذ الحق للرحمن خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يقول لما يقول فليمت جبريل وانت الحي الذي لا يموت فيقول فليمت ملك الموت فخلاص لن اشفي حد بقى الله سبحانه وتعالى انا الملك اين الملوك انا الجبار اين الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ده الملك الحق الملك يومئذ الحق للرحمن الملك اللي ما فيهوش شبهه الملك اللي ما فيهوش نصر وخالف الملك الحقيقي الملك اللي اسم ازاي بتاع الراجل الذي حاج ابراهيم الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك قال ربي الذي يحيي ويميت قال انا وحي كده بقى ده الكلام واللف والدوران والخداع بالالفاظ والكلام اللي ملوش اساس لكن سيدنا ابراهيم حط قدام امر واقع ان وقت الشمس من المشرق فات بها من المغرب فبوت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين عشان كده ربنا قال الملك يومئذ للحق للرحمن خلاص اخوانا بعد كده في نوع من طب مش هنمشي مع الايات خلاص هنا في ايتين في بس ونخلص بيهم إن أرأيت أن اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا الهوى اللي صور لك الحق باطل والباطل حق شوف ربنا بعد أرأيت أن اتخذ إلهه معلش احنا صرنا آيات كثيرة لأن مستحيل نمشي مع صلاتي كل صورة فوقان والله الآيات قدامنا إيه كلها فوقان لسه مش قادرين نشرح لكن هنخلص الإجتماع دلوقتي شوف ربنا يقول أرأيت أن اتخذ إلهه هواه يعني ايه الى هوى يعني مفيش فرقان عنه مفيش عنده فاصل مفيش عنده معيار ولا ميزان ولا مقياس وبلد انت ازاي شوف ربنا بعد كده بين في الايه اللي بعدها على طول موضوع قراءه الامنيه بعدها على طول الايه اللي بعدها أنهم قال يا رب إنك كيف لم تصرف ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. العلاقة بين ما رأيت من اتخذ إلى أبو أبوه وبين قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى ربك كيف لم تصرف. بص يا سيدي، أنت لما تيجي الشمس تطلع، لما تيجي الشمس تطلع بتعمل ضيق، الضيق ده بيسرح في الأرض من غير ما حد يعرف اتجاهه. انت لو ما بصيتش للشمس وبصيت للظل يهيئ لك ان هو ساكن. ربنا قال ولو شاء لجعله ساكنا، ولو شاء لجعله ساكنا، هو مش ساكن، هو بيتحرك بيتحرك. انت بتعرف اتجاه الظل لما تبص للشمس، انت بنظرك بحسن النظر ما تعرفش الظل ماشي فين ورايح جاي منين الا اذا بصيت للشمس. فلو الشمس كده هيبقى الظل ماشي كده، ولو الشمس كده هتبقى الظل ماشي كده. يبقى انت حرفك اتجاه الظل الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ده معنى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. اذا احنا ما عرفناش اتجاه الظل ولا حركه الظل ماشي ازاي غير بالشمس، لكن انت لو جبت نفسك للظل مش هتعرف الظل ماشي في الاتجاه، وهو قدامك وبيتحرك وما انتش حاسس بيه ولا عارف ماشي ازاي. اذا انت لا تملك ان تعمل شيء الا بالدليل، الا بالدليل. فلما تسيب نفسك لنفسك واتخذ الهه وهواه مش هيعرف يوصل لحاجه ولا يعرف يوصل لاي نتيجه. ولكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ولو شاء لجعله ساكنا، وفي ذلك اللي جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. شو بقى كلاخ خالص قبل ما نخلص، والله هو الذي مرج البحرين هذا عذب الفرات وهذا ملح الوجهين. أعرف القاف البحرين منتقلين، بحر عذب الفرات وبحر ملح الوجهين، وجعل بينهما برزخا. أنت شايف البرزخ؟ أنت شايف البرزخ؟ أنت تعرف البرزخ؟ لكن شد ميه مالحه جدا وميه غازه جدا وجنب بعض ولدينا على ده ولدينا على ده، فرقان فرقان في خلق الله، فرقان في السماوات والارض، فرقان في البر والبحر، فرقان في كل شيء. وهتبقى انت ازاي؟ شوف بقى الحته اللي جايه دي في منتهى الخطوره. ايه هي؟ نكملها وبلاش نلغي السؤال. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا مسرا وكان ربك قديرا. الأحزاب والأنساب، ربنا خلق بشر من الماء بشرا، من الماء معنا لسه قبلها الآية بتقول مرج البحرين، يبقى ده ماء وده ماء. البحر العذب والبحر ده ماء ما يختلطوش ببعض، لكن ربنا قال بقى خلق من الماء بشر، لكن نظم هذا الماء اللي خلق منه البشر. ليه؟ لانه بقى في نسب وفي صهر، ففي اب وفي ام وفي ابن وفي اخ وفي اخت، ان هم عايزيننا زي جبلات القرود. هي العلمانيه والحداثه والليبراليه معناها باختصار ونعمل لها درس منفصل، لا معيار لحق، مفيش مسلمات، مفيش مسلمات، مفيش عقل، مفيش دين، مفيش خلق. والله والله والله هي كده، بس هم داخلين علينا سنة سنة، داخلين علينا سنة سنة. يعني الحداثة معناها ايه؟ يعني لا عقل، لا دين، لا خلق، لا مفيش، لا قيم، لا مبادئ، مفيش حاجة كمبادئ تقول يعني. والله حتى في البخاري في طرد زمن ترده فرجمتهم بقية القرود، حتى الجبلاية وخبرت والله الحديث ده موقوف على واحد صحابي فرجمته البقيط فرجمته البقيط الخروج وخبرت البزاك ترجع للسؤال شوف السنة ربنا بيرسل الماء العذب والماء المالح وبعد كده يدخل على ماء البشر وإزاي الماء البشر ده ما يدخلش على بعضه برضو في فرقان في ماء البشر في أحكام في علاقات زوجية في شريعة في حلال وحرام واخد بالك أنت إزاي ده اللي العلاقة دي من أجل صوت الفخار كلها هي فرقان طيب ترجع من السؤال عشان نبدي كيسة إيه معنى إيه حكم القول الله عز وجل هو الذي على مصطلح السماوات والأرض بعد قول الله سبحانه وتعالى في الذين اتخذوا الله ولدا بل بعد كده الذي يعلم السر في السماوات والأرض العلاقة بين زعم اتخاذ الولد لله وبين الذي يعلم السر في السماوات والأرض جميلة مولاني لك تعالى ها؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء فأياه وقدره يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء فأياه وقدره ويعلم أن هناك سوف يكون من البشر من يتخذ ولده ومن يكون من البشر من يجعل له شريكا من الولد فقال أن هذا هو الفرقان فيكون ذلك هو الفرقان بين الحق والباطل الفرقان هو القرآن فينزل يضمح الشرك يضمح من يتخذ ولدا ومن فعل ذلك أشرك بالله واتخذ له ولدا وكذا فإن الله غفور رحيم دفع عليها دعاء الولد ده على حد زعمهم اللي هو كان ان هو سر او حاجة معندهم من الجهلوت فربنا ينبئهم في يوم القيامة انت مفكر صح ومفكر كويس بس هي دي كده مش كده بس انت مفكر صح ثم لا جاء عمتين قال لي مليان جزاك الله خير قال جزاك الله خير نخلي السؤال ده اللهم لم يحقق عايز تجاوب فرق إن الله عز وجل يعلم سر الخلق هناك مخلوق بيقوم بأرض الطب وهناك مخلوق طيب طب ادوني فرصة اجاوب بسرعة بدل ما نهدينا هاي هو كل الكلام ده على فكرة صح وكل الكلام ده صح بس احنا مع ناس فلوس مواد الخير والبر لكن الحقيقه يعني بصراحه بقى مساله السر مرتبطه بقضيه اتخاذ الولد ايه لان قضيه اتخاذ الولد مرتبطه تحديدا بالظبط كده بايه ربنا خلق عيسى من غير اب ده سر لازم يتعرف وليه ربنا سبحانه وتعالى شبه له ده سر لازم يتعرف كلمه سر توضح جدا جدا لما الناس كلها اللي كانوا في عهد عيسى ابن مريم يشوفوا واحد مصلوب هو شكله تماما بالظبط عيسى ابن مريم لان ربنا قال شبه له هذا المخلوق اللي في صوره عيسى ابن مريم ده هو سر الاسرار ان انت لما بايعت وهو ده المسيح حكي هو ده المسيح واحترك انت ازاي لكن ربنا الذي يعلم السر في السماوات والارض هو الذي يعلم ان مش هو ده وان ده شبيه له واحترك انت ازاي فقضيه هذا الولد مبنية فعلا على حقيقة واحدة بس ان الله هو الذي يعلم السر في السماوات والارض وان الله هو الذي اخبرنا بان الذي صلب هو المشبه له ولولا ان اخبرنا الله بذلك ما علمنا لان الذي صلب فعلا هو صورة طبق الاصل من صورة المسيح للناس عزاب عشان كده ربنا قال وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم تيمية ده يكون كلام حلو جدا بيقول ابن تيمية ان من اعتقد منهم انه هو المسيح بلا حجة علمها من نبي هو عيسى عليه الصلاة والسلام فلا زمز عليه ده بتلاقي كلام ابن تيمية كده واخد بالك انت ازاي لكن هو الحجة القائمة عليهم باعتبار ان عيسى قال لهم ان انا هقف مع مشابه ليهم احنا لا عيسى ما قالناش مين اللي قال لنا ربنا لولا ان اخبرنا القران انه شبه لهم ما علمنا لان الذي اخبرنا هو الذي يعلم السماوات والارض فخذوا حظكم